Thank you.

الذي يأخذ المستمع من نفسه ويستحوذ عليه بكل جوارحه ولا يستطيع الإعراض عن سماعه وتنظر نستمع إليك حتى ندخل القبور. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالقسط وقيل الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قوم كلمة الذين يحملون One more. One more.